تيجي بعض العصاتير ما يهنأ بها إلا من الماسورة الناعمية لعمتهم كأنها تميز بقدرتها أنه هذا الماء أرضى قصطها غير ماسورة صغيرة هي نازلة يعني جدا بيوقف في كوقفة وبحط منقاره في الفوهة تبع الماسورة وبيرقص الماء لذلك بهمني أحيانا نشوف الماسورة التالي أولا بريد رجعه كان طبع الجر للساحد ثانيا حتى يتمكن العصفور من الوقوف شاء الله في القضيب هذا لا يضع منقاره لا إله ويشعر جدوا على الحديث مطلم تبع ابن عمار الشهيد في بيت أخونا السوري هناك من العجيب شيخنا أن في هذا الجزء أربعة أحاديث ليست من النسخ التي بين أيدينا مسلم أو ثلاثة ليست في أيدي إيه؟ ليست من في النسخ التي بأيدينا مسلم مطلق إيه نعم ووجدت فيه لذلك شيخنا في السلسلة الصحيحة الجزء الثاني أظن عند حديث ولم يشكني إلى عواده أنت شيخنا كاتب بحث طويل جدا في العلل وهو دقيق جدا قضية يشبه حديث فلان ويشبه حديث فلان إيه؟ نقلا ومنقلة لابن رجب في شرح العلل أيوة. إذ أورد هذا الحديث وعزاه لمسلم فأنت شيخنا وهمته هو يعزو طبعا هو يعزو لمسلم طبعا لابن عمار يقول وقال ابن عمار أنا مصرح طبعا وبرضه الحافظ ابن حجر شيخنا في النكت عند هذا السند نفسه نكت الظراف طبعا عند هذا السند نفسه أتى بكلام ابن عمار الشهيد وكلام البيهقي أنه قال وعزاه بعض الحفاظ لمسلم والإمام السيوطي في الليالي المصنوعة شيخنا برضو بقول ولعله في إحدى نسخ صحيح مسلم التي ليس بين أيدينا طبعا هذا الذي يظهر شيخنا مش لعله يقينا أكيد أنه رجل بقول ووجدت فيه أي نعم يعني يخبر عن شيء ما أراه هو عن دراسة خاصة يعني مش نقل عن غيره أي نعم هذا هو أنا دائما بقول لإخواننا شيخنا كلمة يعني عجيبة بقول لهم يعني نحن دائما نظن بوقت الشيخ إنه يضيع في المسائل أو في الأسئلة والأجوبة اللي غيره بيستطيع يجاوبها ويطرحها ويناقشها الشيخ يعني عالم متفنن لكن فنه الأوحد هو علم الحديث فأقول أنا أشعر بأنه الشيخ لما واحد يسأله عن علم الحديث وبخاصة قضايا المصطلح والنقد أنه هو يشعر بنهم يعني كأنه يعني هيك سبحان الله لا شك شيخنا مبنى مكسب سبحان الله أي والله يعني الحمد لله اللي أقامنا أي والله الحمد لله أي والله الحمد لله ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس اي والله الحمد لله وبينقل ما جاء في التهذيب ترجمه طويله ليس بعلم وقال فلان وقال فلان وقال فلان اقل ما يخرج من هذا النقل لمن لا يعرف الألباني واسلوبه انه شو هذا الشيخ الألباني بيجيب احاديث في أسانيد رواد متكلم فيهم بهالكلام هذا كأنه عم يجي شيء جديد كان خافيا علينا وبتوسل عجيب وعجيب مثاله مثلا تعرف حديث حذيفة اللي بنحتاج نحن فيه على الصلاة وأنه تارك الصلاة وأنه شهادة لا إله إلا الله يدرس الإسلام كما يدرس الشسة أيوة تمام هذا ضعفه بإيش ضعفه بأبو معاوية محمد بن خازم الضرير وخذ قال في فلان كذا وقال في فلان كذا مغموض بسيط وكل هالأقوال هاي ليس فيها تجريح الرجل إلا لأنه كان مرجئ هون بقى رجل بيعمل إمام مجتهد في رواية المبتدع مطور